من الكلام عن الفاعل، وهو اسم مرفوع سبقه فعل او تقدمه فعل، وهذا الاسم قام بالفعل، هو الذي فعل الفعل او دل على الذي فعل الفعل، أليس كذلك؟ نعم او بلى؟ بلى. طيب، انتهينا من شرح الأمثلة وتوضيح القاعدة، وبقيت معنا التمرينات. في التمرينات في الصفحة 28 نحو الوضع، بهذا الوضع 6 أجزاء، بهذا الوضع الصغير 6 أجزاء، المقرر جزءان في هذه الدورة. استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتية: صاح الديك، الديك، وقف الثور، الثور، بكى الطفل، الطفل، اضبط كلمة الطفل، بكى الطفل، جاء الطبيب، الطبيب، زرع الفلاح، الفلاح والفاعل، حضر الغائب، الغائب. ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية: نبح، نبح الكلب، سافر، سافر أخي، سافر محمد. بطوة ضم مقدر للمناسبة. ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها فاعلا: التلميذ، ذاكر التلميذ أو اجتهد التلميذ، الخادم، جاء الخادم، انصرف الخادم. كون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له. هل يلزم أن يكون الفاعل مسبوقا بأل؟ لا. حضر محمد، حضر أبي. كون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له: صهل، صهل الحصار، التاجر، باع التاجر، ربح التاجر، المريض، شفي، هذا نائب فاعل، شفي المريض، يبقى المريض نائب فاعل، صح المريض، صح، ها، مات، بكى. طيب، طيب، حفظ، هو يقول: كون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له. فأعطاك صهل ونطح والتلميذ والجمل والتاجر وشكى وباع وبركة، يبقى بركة الجمل، وباع التاجر، ونطح خروف، وصهل الحصان، وشكى المريض، وحافظ التلميذ. نعم. كون 6 جمل تشتمل كل واحدة منها على فاعل، ويكون الفعل مضارعا في 3 الأولى وماضيا في 3 الثانية. 6 جمل فاعل واحد مع 3 أفعال ماضية وثلاثة أفعال مضارعة. نعم. ذاكر التلميذ، ويذاكر التلميذ، ماضي ومضارع، نفس الفاعل. طيب، اجتهد التلميذ، يجتهد التلميذ، نام التلميذ، ينام التلميذ، كلام سهل. تمرين في الإنشاء: هات 5 جمل موضوعها الفلاح، واجعل الفلاح فاعلا: حرث الفلاح الأرض، وباع الفلاح الزرع، وحصد الفلاح المحصول وزوج الفلاح ابنه وفرح الفلاح ثم مات الفلاح. طيب أعرب الجملتين الآتيتين: فاض النهر، فاض فعل ماض مبني على الفتح، النهر فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. نعم. درسنا الجديد المفعول به. المفعول به، إذا فهمت العنوان اتضح الأمر، فاعل ومفعول به، فالفاعل قام بالفعل، المفعول به فعل به الفعل أو وقع عليه فعل الفاعل، هذا واضح. شد التلميذ الحبل، طوت البنت الثوب، أكل الذئب الخروف، يربح السابق جائزة، يصيد الثعلب دجاجة، يبيع القصاب اللحم. القصاب الجزر، ما نسميه بالجزار في الفصحى اسمه قصاب أو جازر. كل جملة من الجمل السابقة مركبة من فعل واحد ومن اسمين. الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا لأن الفعل صدر عنه، شد التلميذ معنى فعل وهو شد، فاعل الشد التلميذ لأن التلميذ هو الذي فعل الشد. الشد هذا الفعل وقع من التلميذ فالتلميذ فاعل، ووقع على الحبل فالحبل مفعول، فالتلميذ شاد والحبل مشدود. كلام جميل، مفهوم. طيب الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا لأن الفعل صدر عنه، وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى رأينا أن الاسم الثاني وهو الحبل في المثال الثاني، الثوب في المثال الثالث، الخروف، هو الذي وقع الفعل عليه، فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلميذ وقع على الحبل، والطي الذي فعلته البنت وقع على الثوب، والأكل الذي صدر من الذئب وقع على الخروف، فالذئب فاعل والخروف مفعول به، الذئب آكل والخروف مأكول. فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل، والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه الفعل ويسمى مفعولا به. كلام واضح بين. وكذلك يقال في بقية الأمثلة: يربح السابق جائزة، معنى فعل وهو يربح، نوعه مضارع، الذي قام بهذا الفعل السابق فهو فاعل، والربح وقع من السابق فالسابق فاعل، ووقع على الجائزة فهي مفعول به. يصيد الثعلب دجاجة، يعني بالنسبة للسؤال هل يلزم أن يكون الفاعل معرفا بأن، لا، يصيد ثعلب دجاجة، أي ثعلب. يصيد هذا فعل مضارع، فاعله من الذي قام أو ما الذي قام بالصيد؟ الثعلب. الصيد وقع على الدجاجة، فالذي وقع منه الفاعل، الذي وقع منه الفعل فاعل، والذي وقع عليه الفعل مفعول، وقع منه فعله فاعل، وقع عليه فعل به مفعول. يبيع القصاب اللحم، يبيع فعل مضارع، من الذي قام بالبيع؟ القصاب، فهو فاعل مرفوع. البيع وقع على اللحم أو فعل باللحم، فاللحم مفعول به منصوب. وإذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به، الحبل، الثوب، الخروف، وجدناها منصوبة، أي آخرها فتحة، هذا ابتداء، وإلا فقد تنصب بغير الفتحة، ولكن في بداية الأمر نقول سنجدها منصوبة وآخرها فتحة. شد التلميذ الحبل، طوت البنت الثوب، أكل الذئب الخروف، مفتوح، الخروف، الثوب، الحبل، منصوب. القاعدة: المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به اسم، لابد أن يكون اسما، وهذا منصوب، لابد أن يكون منصوبا، ومعنى المفعول به أن الفعل وقع عليه، أن الفعل فعل به، اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. هذا واضح؟ طيب، تمرين: استخرج المفعول، نعم، صوته، استخرج المفعول به من الجمل الآتية: مزق الغلام الورق، الورق، طب اضبط الورقة، حلبت الفتاة البقرة، البقرة، أيقظ الرعد النائمة، النائمة، أكل الحمار الفولة، الفولة، قلنا هذا ايه ايام زمان، ايام علي الجارح، صنع النجار كرسيا، كرسيا منصوب، المفعول قد يأتي معرفا بالالف واللام، مزق الغلام الورقة، ويمكن ان تجرد المفعول من الالف واللام، مزق الغلام ورقا، واضح؟ صنع النجار كرسيا، رمى الصياد الشبكة، الشبكة مفعول به، حلف الله، طبخت المرأة الطعام، الطعام، أبصر الرجل الهلال، الهلال. ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به: الثعبان، قتلت الثعبان، نعم، أسد، أسد يأكل ثعبان، صقر، أي نعم، تريد أمثلة؟ هل لابد للمفعول به أن يسبق بفاعل وفعل؟ لابد، ولكن السبق قد يكون حقيقيا وقد يكون مقدرا، واضح؟ الدرس شرح المدرس، فالدرس مفعول به. إياك نعبد، إياك ضمير مفعول به، وتقدير الكلام نعبد إياك، نعم، ليس يعني لا يوجد مفعول به إلا إذا سبق بفعل وفعل، ولكن قد يكون السبق حقيقيا كما في الأمثلة التي معنا، وقد يكون تقديريا، يقدم المفعول على الفاعل: والسماء بنيناها، والسماء بنيناها، السماء مفعول به قدم على الفعل بنى، والفاعل نا بنيناها، واضح؟ والفاعل نا بنيناها، واضح؟ فلا بد من فعل وفاعل يسبقان اصلا، وقد يتاخران ولكن السبق لهما تقديرا، واضح؟ طيب، الثعبان قلنا ايه؟ اصطاد الصقر الثعبان. الماء، شرب محمد الماء. نعم، ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية: أكل القط السمكة، الفأرة. نعم، طيب، يبني البناء البيت، كسر الهواء الزجاجة، وإذا يحصل الشجرة، ماشي، ها رأيته؟ طيب، ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الأفعال الآتية: قطع، قطع، قطع الرجل الشجرة، نظف، نظف الخادم البيت، أكل، أكل القط السمكة، يحفظ، يحفظ الطالب الدرس. اجعل أحد الاسمين اللذين بين قوسين فاعلا والآخر مفعولا به في جمل مفيدة: الولد الماء، شرب الولد الماء، سكب الولد الماء، السفينة الهواء، ماشي، دفع الهواء السفينة. نعم، الهر اللحم، أكل الهر اللحم. طب وإن قدمنا اللحم؟ أمات اللحم الهرة. ماشي، الرسالة الخادم، أوصل الخادم الرسالة. الغزال الأسد، أكل الأسد الغزالة. التلميذ الدرس، يذاكر التلميذ، التلميذ الدرس. هو أسلوب اشتغال، نعم، كما قلت، كما قلت أنت، وأنا أعلم أنه أسلوب اشتغال، ولكن يعني ضربته كمثال على تقديم المفعول على الفعل. هات أربع جمل يكون المفعول به في الأولى من الإنسان، وفي الثانية من الحيوان، وفي الثالثة من النبات، وفي الآخرة من الجماد. أربع جمل المفعول به في الأولى من الإنسان: ضرب الولد الهرة، ماشي. طب من الحيوان في الجملة الثانية: المفعول به في الأولى من الإنسان، إن كانت من لبيان الجنس غير من التي تكون السببية، يعني يفهم هكذا ويفهم هكذا. من الإنسان يعني الفعل وقع من الإنسان، أو المفعول به من جنس الإنسان، يعني توجه من هذا الوجه وذاك الوجه. فإن كانت من جنسية تفيد الجنس، يبقى نقول أحيا الله الإنسان، وإن كانت من سببية فنقول أكل الإنسان بطيخة. بطيخة. طيب، وعلى ذلك فقس. تمرين، هات خمس جمل تكون كلمة القمح في كل منها مفعولا به. زرع الفلاح القمح، روى الفلاح القمح، سمد الفلاح القمح، ضم الفلاح القمح، وحصد الفلاح القمح، مش كده؟ وباع الفلاح القمح، لا القمح ما بيخسرش دلوقتي، وأكل الفلاح القمح، ماشي، وطحن الفلاح القمح، وجمل كثيرة. ها؟ تصدق الفلاح ايه؟ بالقمح، بالقمح. طيب، حمل الجمل الحطب. حمل فعل ماض، الجمل فاعل مرفوع، الحطب مفعول به. أعرف الجملتين الآتيتين: صاد الغلام سمكة، صاد فعل، الغلام فاعل مرفوع، وسمكة مفعول به منصوب. تجمع البنت الأزهار، تجمع فعل مضارع، والبنت فاعل مرفوع، والأزهار مفعول به منصوب. نعم، ما هي الأزهار جمع تكسير. نعم، هو منصوب. المقرر علينا حتى الآن إن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. الموازنة بين الفاعل والمفعول به، الموازنة المقارنة. الأمثلة: يجر الحصان العجلة، قطف الغلام الزهرة، ربطت فاطمة الجدي، الجدي فتح الجيم، يسقي الفلاح الزرع، قذف اللاعب الكرة، حبس الشرطي اللص. إذا وزننا بين الفاعل والمفعول به يتفقان في أن كلا منهما اسم، أن كلا منهما اسم، ويختلفان في أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب، وأن الفاعل هو الذي قام بالفعل أو دل على الذي فعل الفعل، وأن المفعول وقع عليه الفعل أو فعل به الفعل. هذه أوجه الموازنة بين الفاعل والمفعول. والأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول، ولكن قد يقدم المفعول لعلة بلاغية. عرفنا مما مضى ونعرف من تأمل الأمثلة السابقة ما يأتي، أن كل فاعل وكل مفعول به اسم. واضح أن الفاعل آخره منصوب. هذه أوجه الموازنة بين الفاعل والمفعول. واضح؟ هل هناك شيء غامض أو شيء غير مفهوم نعيده؟ ها؟ الكلام مفهوم؟ مفهوم يا أخوان؟ هل هناك مختبئ وراء حائط؟ طيب، من سكت فلا عذر له لأنني سأل. طيب، درس جديد، وهو الدرس السادس. الدرس السادس، أول درس كان إيه؟ الجملة المفيدة. الدرس الثاني أجزاء الجملة: الاسم والفعل والحرف. الدرس الثالث أنواع الفعل. الدرس الرابع الفاعل. الدرس الخامس المفعول به. ولاحق بالدرسين الموازنة بينهما. الدرس السادس المبتدأ والخبر. بين واضح الحمد لله. الأمثلة: التفاحة حلوة، الصورة جميلة، الجري مفيد، القطار سريع، النظافة واجبة، الأرض مستديرة. عنوان الدرس المبتدأ والخبر. الأمثلة السابقة كلها جمل، أليس كذلك؟ بلى. لما؟ لأنها ركبت من كلمتين وأفادت فائدة يحسن السكوت عليها. فالأمثلة السابقة كلها جمل، وكل جملة منها مركبة من اسمين: التفاحة حلوة، تفاحة اسم، وحلوة اسم. تحدثنا قبل ذلك عن الاسم والفعل. التفاحة اسم ام فعل؟ التفاحة دلت يسمى به نوع من النبات، دلت على ذات شيء يرى او تشم رائحته او يمسك باليد، وليس الزمن جزءا منه. يبقى التفاحة اسم، حلوة اسم، هذا اسم معنى حلوة يفهم بالقلب وليس الزمن جزءا منه. كذلك الصورة جميلة، الجري مفيد، القطار سريع، النظافة واجبة، الأرض مستديرة. صفة للتفاحة: لما قلت صفة؟ بالحلاوة، ولا أخبرنا عنها بالحلاوة؟ الوصف يمكن الاستغناء عنه، أما الإخبار فلا يمكن الاستغناء عنه، لأننا قلنا هذه جملة، والجملة معنا مكونة من كلمتين، وكل كلمة ركن لا يمكن الاستغناء. إنما لو قلت التفاحة الناضرة حلوة، كلمة الناضرة يمكن الاستغناء عنها فنقول التفاحة حلوة. فهم؟ نعم. الأمثلة السابقة كلها جمل، وكل جملة منها مركبة من اسمين، والاسم الأول في كل جملة هو الذي ابتدأنا به الجملة، فهو لذلك يسمى مبتدأ. مبتدأ أي وقع الابتداء به، ابتدأنا الجملة به، فلذلك سمي بالمبتدأ. واضح؟ وإذا وضعنا إصبعنا على الاسم الثاني في كل جملة فأخفيناه عن نظرنا وقرأنا هكذا: التفاحة، الصورة، الجري، فإننا نتحير ونسأل أنفسنا: ما شأن التفاحة؟ ما لها؟ لا زال المستمع يريد كلامه. ما شأن الصورة؟ وما شأن الجري؟ ولكن إذا رفعنا إصبعنا وقرأنا هكذا: التفاحة حلوة، الصورة جميلة، الجري مفيد، استفدنا فائدة تامة، يحسن السكوت عليها. بخلاف إذا حضر الأستاذ: هنا فائدة ولكن غير تامة. طيب، والذي أفادنا هو الاسم الثاني في كل جملة، كلمة حلوة في الجملة الأولى، كلمة جميلة في الجملة الثانية، كلمة مفيد في الجملة الثالثة. في الجملة الأولى الكلمة الثانية كلمة حلوة، أخبرتنا بحلاوة التفاحة. والكلمة الثانية في الجملة الثانية كلمة جميلة، أخبرتنا بجمال الصورة، وهكذا. ولذلك يسمى الاسم الثاني خبرا. أتدري لما سمي بالخبر؟ لأننا نخبر به عن المبتدأ. المبتدأ ابتدأنا به الجملة، الثاني خبر. لما خبر؟ لأننا نخبر به عن شيء، عن صفة من صفات المبتدأ. واضح؟ نعم. تستقيم القاعدة؟ تستقيم، ولكن زيادة بلاغية وهي الحق. الله أحد، الله الصمد. فأحد خبر، الصمد خبر، ولكن الأولى نكرة للعموم والثانية للحصر. طيب، وإذا تأملنا آخر كل اسم من الاسمين في كل جملة من الجمل السابقة وجدناه مرفوعا، التفاحة حلوة، الصورة جميلة، محمد رسول صلاة. يبقى الأول مرفوع والثاني مرفوع، وكلاهما، والأول مبتدأ لأننا ابتدأنا به، والثاني خبر لأننا أخبرنا به عن المبتدأ. أي نعم، كلاهما مرفوع. القاعدة: المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة. اتفقنا على ذلك، ومرفوع وجدنا ذلك في أول الجملة لأنه مبتدأ تبتدئ به الجملة. الخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة، أو اسم مرفوع يخبر عن المبتدأ. طالما يخبر يبقى يؤدي جملة مفيدة. واضح؟ نعم. نحن مع مبتدئين، يعني نحن الآن نتحدث مع جماعة من المبتدئين، فالخبر قد يعرف وقد ينكر، لا داعي لهذا السؤال. قد يفرد وقد يكون وقد يكون، فشيئا فشيئا وسيأتي. نعم، يتقدم على المبتدأ. نعم يتقدم، يمكن أن يتقدم. المطلوب اللي في الكتاب مفهوم؟ خلاص. عندك أسئلة صعبة في التحفة الثانية سلها، أصعب في قصر الندى سلها. خلاص. تمرين: استخرج كل مبتدأ وكل خبر من الجمل الآتية: الدواة مملوءة. الدواة مبتدأ، اسم مرفوع ابتدأنا به الجملة فهو مبتدأ. مملوءة اسم مرفوع نخبر به عن المبتدأ، أو يتم مع المبتدأ جملة مفيدة. مملوءة، إذا حكمنا بهذه الكلمة على الدواء بالامتلاء. المزاح مضر، المزاح مبتدأ، مضر خبر. المعلم حاضر، مبتدأ وخبر. الهواء متجدد، مبتدأ وخبر. التاجر أمين، التاجر مبتدأ، أمين خبر. الحديقة فسيحة، الحديقة مبتدأ، فسيحة الخبر. الشجرة مثمرة، الشجرة مبتدأ، مثمرة خبر. التمرين الثاني، اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مبتدأ وأخبر عنه بخبر يناسبه. الثوب نظيف، الدراجة شديدة، السرير سرير يا صاحب الجدار، السرير مرتب، الكتاب جميل مفيد، الغرفة واسعة، الزهرة متفتحة، الكرسي مكسور لا تجلس فوقه، الحر شديد. طيب، اجعل كل اسم من الأسماء الآتية خبرا لمبتدأ يناسبه. طالع، القمر طالع، صغير، الطفل صغير، أنت يا صاحب النظارة، ناعم، الجلد ناعم، مذبوحة، الآكل الشاة مذبوحة، عليل عليل، قل الهواء عليل. طيب شيخ إبراهيم، باكية، البنت باكية، فصيح، قل اللسان فصيح. طيب، لامع، النجم لامع، كلام جميل. كون أربع جمل من الأسماء الآتية بحيث تضع كل مبتدأ مع الخبر المناسب له. عندك كلمة الحديد، المصباح، المطر، الحصان، وعندك كلمة غزير، يبقى المطر غزير، الحديد معدن، معدن. طيب، المطر غزير، الحصان صاهل، والمصباح منير. اجعل كل فاعل في الجمل الآتية مبتدأ، اجعل كل فاعل في الجمل الآتية مبتدأ وأخبر عنه باسم يؤدي معنى الفعل الذي في جملته. يعني هو يعطيه جملة فعلية، يريد منك أن تجعل الفاعل مبتدأ وأن تأتي من الفعل باسم من هذا الفعل. يفترس النمر، النمر مفترس، وعند الضبط نقول النمر مفترس. يحضر المسافر، المسافر حاضر. يسبح السمك، السمك سابح. يندم الكسلان، الكسلان نادم. يشتد الحر، الحر مشتد أو شديد. تنضج الفاكهة، الفاكهة ناضجة. كون خمس جمل، كل جملة منها تتألف من مبتدأ وخبر. قل يا صاحب الحصر، الولد قصير، طيب جملة مبتدأ وخبر. محمد اللاعب، لاعب، نعم. التلميذ كاتب، نعم. الشيخ مفوه، احسنت، لا انت فاهم. الجبل مرتفع او شاهق، كلام جميل. تمرين في الانشاء، في الانشاء يعني هو يريد منك او يريد لك ان تضبط كلامك وان تكون صاحب مهارة في تكوين الجمل. كون خمس جمل في وصف الماء بحيث يكون لفظ الماء في كل منها مبتدأ. خمس جمل فيها لفظة الماء ولابد أن تكون مبتدأ. نعم، الماء عذب، الماء بارد، أحسنت، الماء جاري، جار، هذه ثلاث. الماء ساكن، راكد. الماء صافٍ، الماء مليء بالأسماء، كلام صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، كون خمس جمل في وصف الدجاجة بحيث يكون لفظ الدجاجة في كل منها مبتدأ. ولا شخصية، جملة مبتدأ فيها الدجاجة، سمينة، الدجاجة سمينة. الدجاجة بيضاء، الدجاجة تبيض، تبيض جملة فعلية، الدجاجة لذيذة ممتلئة. ها حد عايز يجيب حاجة تانية في الدجاجة؟ مذبوحة، الدجاجة مذبوحة. طيب الدجاجة أنثى. تمرين في الإعراب، الحجرة نظيفة، الحجرة تعرب مبتدأ مرفوع، مرفوع بالضمة بالألف بالواو هذا سائل، نظيفة خبر المبتدأ مرفوع. أعرب الجملتين الآتيتين، السيارة سريعة، سيارة مبتدأ مرفوع، سريعة خبر المبتدأ مرفوع. القط ألوف، ألوف وأليف، القط مبتدأ وألوف خبر، خبر المبتدأ وكلاهما مرفوع. واضح؟ نعم. ممتلئ فقط، وبالسمك زيادة معنى. الكلام السابق واضح؟ هل هناك شيء غامض؟ نعيد شيئا، نفصل شيئا. طيب هل يجوز الركوب في عربية فيها صليب وصاحبها نصراني؟ الجواب لا يمكن الركوب في العربية، لأن العربية لغة، إنما الركوب في السيارة. يبقى هل يجوز الركوب في سيارة فيها صليب وصاحبها نصراني؟ يعني هل يصح، هل تستطيع أن تكسر الصليب ولا تترتب على ذلك مفاسد؟ ينظر في الأمر. يعني الركوب مع النصراني جائز، يعني هو الآن النصراني أجير، تؤجره وتؤجر سيارته، فاستئجار النصارى جائز، لا حرمة في ذلك ما دام العمل حلالا. ولكن كسر الصليب هذا تغيير منكر، فينظر في الأمر، إن كان سيؤدي إلى منكر أكبر فلا، سيؤدي إلى منكر مساو فلا، سيؤدي إلى عدم وجود منكر أو منكر أقل فاكسره. اتضح الأمر؟ هل يصلح أن يكون الخبر فعلا بفاعله، أما المبتدأ فلا يكون فعلا أبدا؟ نعم. الدرس الثالث في يومنا هذا. نعم. المبتدأ والخبر يكونان معا جملة اسمية، يكونان معا جملة اسمية، جملة اسمية. درسنا الثالث في يومنا هذا، وهو السابع في مجموع الدروس، الجملة الفعلية. إذن السابقة جملة ايه؟ مي، جملة، لأنها أفادت معنى يحسن السكوت عليه، ووصفت بأنها اسمية لأنها ابتدأت باسم. الجملة الفعلية جملة لأنها تؤدي معنى يحسن السكوت عليه، وفعلية لأنها تبدأ بفعل. الأمثلة: لمع البرق، عوى الذئب، يسقط الثلج، يشتد البرد، اقطف الوردة، خذ الكتاب. لمع البرق، عوى الذئب، يسقط الثلج، يشتد البرد. نعرف مما تقدم أن كل مثال، تأخذ أجر على كده ولا من عند الله؟ نعرف مما تقدم أن كل مثال من الأمثلة السابقة يسمى جملة مفيدة، لأنه عندك نقطتان، الصواب فصلة، فاصلة منقوطة، فاصلة منقوطة عندك ايه؟ بعد كلمة مفيدة نقطتان رأسيتان. الصواب فاصلة منقوطة لأن ما بعدها علة لما قبله. يسمى جملة مفيدة العلة لأنه تركيب يفيد السامع فائدة تامة. تركيب معنى كلمتان فأكثر ومعنى فائدة يحسن السكوت عليها فائدة تامة. إذن هذا يسمى جملة. وإذا تأملنا هذه الجملة وجدنا كل واحدة منها مركبة من فعل وفاعل، ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية. إذن الجملة الفعلية هي جملة بدأت بفعل، الشرط أن تكون جملة. والجملة الإسمية جملة بدأت باسم، والاسم هذا يسمى مبتدأ، والاسم الثاني يسمى خبرا. أما الجملة الفعلية فيعتبر الكلام سبق عليها عندما تحدثنا عن الفاعل المفعول. مفعول اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. القاعدة: كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية. إذن الجمل عندنا نوعان: جملة تبدأ باسم فهي جملة اسمية، وجملة تبدأ بفعل فهي جملة فعلية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول، لأن بعض الأفعال يكتفي بفاعله. نام الغلام، ذبل الزرع، اشتد البرد. وهناك من الأفعال ما لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى المفعول. قطف علي زهرة، زرع البستاني شجرة. نعم. تمرينات: كون جملا فعلية بوضع فاعل للأفعال الآتية: مال، مال الغصن، غرد العصفور. طيب انكسر الزجاج، أثمر البستان، أثمر البستان. طيب والبستان يثمر؟ لا، المقصود شجر البستان، فيقام المضاف إليه مقام المضاف. أصل الكلام إيه؟ أثمر شجر البستان. فلو قلنا أثمر البستان سيفهم أي إنسان، مش الأرض اللي أثمر، ولا الخشب الموضوع كحائط يحيط الزرع والذي أثمر، المقصود الشجر. فلأن الأمر مفهوم أقيم المضاف إليه مقام المضاف. واسأل القرية، واسأل العير، يعني إيه؟ اسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير. ينتصر المسلمون أو الجيش أو الحق. يتمزق الورق أو الثوب. يشكو المريض. احترق البيت. يصطف الجند. ينطفئ السراج. تشرق الشمس. ضحك الغلام. كون جملا فعلية يجيء فيها كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل ماض. أعطاك أسماء يريد منك أن تكون منها جملا فعلية، والفعل لابد أن يكون ماضية. الهلال، طالع الهلال، ساطع الهلال. النجوم، غابة أو تضيء النجوم. المصباح، تضيء أضاءت النجوم، نعم. انطفى المصباح. الظلام، رحل، حل، اشتد. الديك، صاح ديك، ينفع ضاد الديك، ها. الأسد، زأر الأسد. الذئب، عاوى الذئب. الحمار، جار الحمار. كون جملا فعلية يجيء فيها كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل مضارع. العصفور، يغرد ويزقزق. الحر، يشتد الحر. اللص، يسرق اللص. التاجر، يبيع التاجر، يربح التاجر. طيب الوردة، تتفتح الوردة. كون جملا فعلية يجيء فيها كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا به. الغنم، الغنم مفعول به. يرعى الذئب الغنم، ده قبل القيامة. طيب، ها، عايز تقول ايه؟ يرعى الراعي الغنم. توصل تقدم، وصول يقدم هنا. المريض، يرعى الطبيب المريض. الخشب، شق النجار الخشب. القمح، حصد الفلاح القمح. القطن، جنى الفلاح القطن. الباب، فتح الرجل الباب. الشاء، ذبح القصاب الشاء. الكتاب، قرأ التلميذ الكتاب. ائت بثلاث جمل فعلية فعلها ماض وبثلاث أخرى فعلها مضارع. ها، قل يا أحمد. جرى التلميذ، هات جملة أخرى فعلها ماض. أكلت الطعام، نعم. جملة ثالثة فعلها ماض، لعب الولد. فقلت يا أخ أحمد، ذاك وأكل ولعب، يعني نسبة طيبة أن يكون ثلث الأمة مذاكرة. طيب، ثلاث جمل أخرى فعلها مضارع. مضارع، تتفتح الأزهار. تشرق الشمس، يلعب الولد. طيب، هات خمس جمل فعلية في موضوع الكرة وخمسا أخرى في موضوع الدراجة. خلينا في الكرة، ها، لعب التلميذ للكرة. تلهي الكرة، نعم، تلهي الكرة. تضيع الكرة الوقت. تسبب الكرة المشاكل. تضيع الكرة أموال المسلمين. ها؟ مقطع الكرة تقطيع. طيب، الكلام واضح؟ بين الجملة الاسمية. طبعا ما حدش يقول احنا اخذنا اربع دروس، الكلام مكرر. ما دمت قد اخذت الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، يبقى معنى ذلك انك اخذت الجملة الفعلية والجملة. يعني نأخذ الان اربع دروس ظاهرا وفي حقيقة الامر هما درسان. ماشي، اخذنا ايه النهاردة؟ المفعول به والمبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هو هذا الدرس، الجملة الاسمية. طيب، اخذنا قبل ذلك الجملة الفعلية، ما هي الفعل والفاعل والمفعول. لم نأخذ شيئا جديدا في الحقيقة. الأمثلة، الدار واسعة، الجو معتدل، الغبار سائر، الشارع مزدحم، الطريق ضيقة. الطريق مؤنثة، الغالب أنها مؤنثة. الفأرة مختبئة. الأمثلة السابقة كلها جمل مفيدة. لما؟ لأنها ركبت من كلمتين أو أكثر وأفادت معنى يحسن السكوت عليه. وكل واحدة منها مركبة من اسمين، أولهما مبتدأ والثاني خبر. ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة باسم تسمى جملة اسمية، تسمى جملة اسمية. الدار واسعة، الدار اسم، واسعة خبر، كلاهما اسمان. وكلتا الكلمتين أفادتنا معنى يحسن السكوت عليه. إذن الكلمتان جملة صح، وهذه الجملة بدأت باسم، لذلك هي جملة اسمية. الجو معتدل، معنى كلمتان الجو معتدل. كلتا الكلمتين أفادت، هذا تركيب، هذا التركيب أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. إذن هذه جملة، والجملة بدأت باسم، إذن هي جملة اسمية. القاعدة: كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية. كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة. طيب كل جملة تتكون من فعل وفاعل، تتكون من جملة. كل جملة بدأت باسم فهي اسمية، كل جملة بدأت بفعل فهي فعلية. وصف تمرينات: كون جملا اسمية بوضع اخبار للمبتدآت الآتية: النخلة باتقة، المدرسة نظيف، الثوب نظيف، الحذاء لامع، الجمل بارك، الفيل ضخم. شاب ولا تيجي تقعد هنا؟ الثعبان سام قاتل. الخادم: كون جملا اسمية بوضع مبتدآت للأخبار الآتية: حلو، العسل حلو، مر، الزقوم مر، الحنظل مر، ماشي، أول الصبر مر، وآخره حلو، مستديرة القرى، طويل الليل طويل الشتاء، سريع القطار، خائف اللص أو العدو، مشرقة. كون من الكلمات الآتية جملا اسمية تتألف كل منها من مبتدأ وخبر: الثوب، لا هو ممزق، ثوب ممزق، الميدان فسيح مغلق ومشتعلة، الباب مغلق، النار مشتعلة، والزهرة ذابلة، القطن محلوج، صح كده؟ كون 6 جمل اسمية بحيث يكون المبتدأ في كل جملتين مرة من الإنسان، ومرة من الحيوان، وثالثة من النبات. جملة واحدة تكفي في كل نوع. المبتدأ من الإنسان، الطالب مجتهد، طيب من الحيوان الأسد مبتدأ، من النبات ها الزهرة متفتحة، الزرع ناضر. طيب ميز الجمل الفعلية من الجمل الإسمية، وعين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل فيما يأتي. الماء رائق، جملة ايه؟ اسمية. المبتدأ الماء، الخبر رائق. يسقط الجدار فعليا، يسقط فعل، الجدار فاعل. البرد قارس اسمية، المبتدأ البرد، قارس خبر. يشتد الحر في الصيف فعليا، يشتد فعل، الحر فاعل. جنى الفلاح القطن، جملة فعلية، جنى فعل، الفلاح فاعل، القطن مفعول. يجول التاجر في البلد، فعلية، فعل وفاعل. يسرج الخادم الحصان، يعني يضع عليه السرج، معروف السرج، ها جملة فعلية. يسرج فعل، والخادم فاعل، والحصان مفعول. ينزل المطر من السماء فعلي، النوافذ مفتحة اسمي. حول الجمل الاسمية الى جمل فعلية: الولد نائم، نام الولد، البحر هائج، هاج البحر، الشمس مشرقة، اشرقت الشمس او تشرق، الكتاب نافع، نفع الكتاب او ينفع الكتاب، المطر كثير، كثر المطر، يكثر المطر، حول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية. ضاع المفتاح، ضعه انطقه المفتاح وليس المفتاح. ضاع المفتاح اسم آل بكسر الميم، مبرد وليس مبرد، مقص وليس مقص. ضاع المفتاح تقول ايه؟ المفتاح ضائع. اسرع القطار، القطار مسرع. زاد النيل، النيل زائد. يضيء المصباح، المصباح مضيء. تمرين في الإنشاء، أجب عن الأسئلة الآتية بجمل تامة وبين نوع كل جملة تجيب بها. ما شكل البرتقالة؟ شكلها مستدير، شكلها مستدير. ما لونها؟ لونها برتقالي. أناعمة هي أم خشنة؟ الصواب أو خشنة، أم تأتي مع سواء، وفي غير سواء تأتي أو. أناعمة هي أو خشنة؟ هي ناعمة أو هي خشنة؟ أبو صرة خشن والبلد ناعم، ماشي. هل أكلت برتقال؟ دول إيه؟ ها؟ اشتريت البرتقالة بدرهم مثلا، هذا واضح؟ انتهينا بهذا من الكلام عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول. هذا واضح يا اخوان؟ ما الفرق بين فعال وفاعل؟ فعال صيغة مبالغة تدل على كثرة فعله، كثرة فعله. أما فاعل فتدل على أنه يفعل، ولكن يفعل بقلة أو بكثرة هذا غير واضح. أما فعال فتدل على كثرة الفعل، واضح؟ طيب، يعني الأصول أن أسئلة الفقه تكون في درس الفقه، وأسئلة النحو درس النحو، والعقيدة في درس العقيدة، والسيرة في السيرة. ولكن لأنني طيب فلبأ عليك الصركات. امرأة تحفظ وتحفظ، تحفظ وتحفظ قرآنا في مسجد، بل يجوز لها المكوث في المسجد عند حيضها، يجوز على الراجح من أقوال العلماء خلافا للأئمة الأربعة، وتمس المصحف دون حائط، هذا الراجح أيضا. ومن قال بغير ذلك فلهم أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، ماشي؟ أدلة صحيحة لا يمسه إلا المطهرون، أو إلا جنبا أو عابر السبيل، هذه أدلة صحيحة من القرآن ولكنها غير صريحة أصلا. فالمطهرون من الكفر ولا من الكبائر ولا من الصغائر أو من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، هذه الكلمة تحتملها. ثم السياق عن القرآن الذي هو في كتاب مكنون، إذا يفهم من السياق أن الكلام عن الملائكة وليس عن بني آدم. وإلا جنبا أو عابر السبيل جاءت في التيمم وليس في المكث في المسجد، والله أعلم. أو أدلة صريحة غير صحيحة، لا أحل المسجد لحائض أو جنب، هذا لا يثبت عن نفسه، لا يمس القرآن حائض أو جنب، هذا لا يصح عن نفسه. ما حكم انقسام المسلمين إلى طوائف أو جماعات، مثلا أنصار السنة وإخوان؟ أنصار السنة مش طائفة ولا جماعة، هم جمعية أولا، خلاص، ولا يوالون أو يعادون على مسمى الجمعية، بل يتعاونون مع غيرهم. أما غير ذلك فالأمر واضح، التحزب والتعصب للاسم. نرجو الدعاء وأنتم كذلك، ربنا ينفعنا وإياكم ويرزقنا الإخلاص وإياكم. هل من الممكن تبديل موعد درس السيرة والفقه؟ أما درس السيرة فلا، لا ينفع، ودرس الفقه ما ينفعش، بحيث يكون الدرس الأول نظر الأهمية. طب ما احنا يعني الشيخ زكي جزاه الله خيرا قدم الدروس وأنهى عند المغرب إلا يوم الإيه؟ الثلاثاء، خلاص. وإن كان حبيبك عسب أنت يكمل بقى، فيعني يمكن أن تعرض على الشيخ زكي وهو يتولى هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كيف سيكون الامتحان في مادة النحو؟ أسئلة نظرية وأسئلة عملية. أسئلة نظرية مثل هذه الأسئلة، ائتي بثلاث، ائتي بجملة كذا، خلاص. طيب مثال، وضح الجملة الفعلية من الجملة الاسمية، عين المبتدأ أو الخبر، حول الجملة الاسمية لجملة فعلية، خلاص. من هذه الأسئلة التي عندكم في الكتاب، إلا تغير اللفظ ولكن السؤال هو هو. هل يجوز تجميد حيوان مثل الثعبان بالملح ووضعه في المنزل؟ هذا تمثال ولا يجوز، هذا تمثال ولا يجوز، والله عز وجل أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.